بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الصوت مر معنا بكلام العلامة ابن قدامة المقدسي الموفق عليه رحمة الله فيما يتعلق بمبحث الإيمان بالقضاء والقدر، وذكر أن القدر من صفات الله عز وجل، أن القدر أو التقدير من صفات الله عز وجل، يرجع إلى أفعاله، يرجع إلى أفعال الله عز وجل، فإنه هو الذي يقدر الأشياء، هو الذي يقدر الأشياء من خير أو من شر، من ضر أو ضر، أو من ماذا، من نفع. فمن صفات الله عز وجل أنه فعال لما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ومر معنا أن هذه الصفة وهي صفة ماذا؟ الإرادة، صفة ماذا؟ الإرادة لله جل وعلا، ونعني بالإرادة الإرادة الكونية من صفات الله عز وجل الذاتية، باعتبار أن الله جل وعلا لم يزل فعالا لما يريد، وباعتبار آخر فهي من صفات الله عز وجل الفعلية، وهي باعتبار ما يتعلق بمفعولاته العينية، ما يتعلق بمفعولاته العينية إذا أرادها الله سبحانه وتعالى. بهذا الاعتبار تكون من الصفات الفعلية، وباعتبار الأول أو بالاعتبار الأول تكون من الصفات الذاتية، فهي في أولها عزم وفي آخرها ماذا؟ قصد. أولها عزم وفي آخرها ماذا؟ قصد. الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة وهي صفة ماذا؟ الإرادة، صفة الإرادة. وما سيأتي من كلام العلامة ابن قدامة عليه رحمة الله فيما يتعلق بذكر مراتب القدر، وهكذا ما يتعلق بالأدلة الدالة على مراتب القدر، لم يرتب ابن قدامة، لم يرتب ماذا؟ ابن قدامة مراتب القدر الأربعة المعروفة عند أهل العلم، ابتداء بالعلم، ثم بعد ذلك الكتابة، ثم بعد ذلك المشيئة، ثم بعد ذلك الخلق، فما رتب عليه رحمة الله، وإنما ذكر ساق الآيات سوقا، ساق الآيات ماذا؟ سوقا في هذا ماذا؟ المقام، ولم يرتب، وما رتبناه مر معنا، ما رتبناه مما يتعلق بمراتب القدر، أن أول مراتب القدر هي العلم، علم الله عز وجل الأزلي، علم الله جل وعلا الأزلي، ثم بعد ذلك الكتابة في اللوح المحفوظ التي لا تتغير ولا تتبدل، ثم بعد ذلك ماذا؟ مشيئة الله جل وعلا العامة، وهكذا خلق الله جل وعلا ماذا؟ العام. هذه هي المراتب ماذا؟ الأربع، هذه المراتب الأربع. في قول ابن قدامة عليه رحمة الله قال: من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، لا يكون شيء، أي لا تكون هذه المرادات، لا تكون هذه المرادات إلا بإرادته سبحانه وتعالى. فإن الإرادة تسبق المرادات، فإن الإرادة تسبق ماذا؟ المرادات. في الإرادة عزم، والمرادات ماذا؟ قصد. والمرادات ماذا؟ قصد. إذن في الإرادة سابقة على ماذا؟ المرادات. ولهذا إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا كونا إلا كان كما أراده الله سبحانه وتعالى، إلا كما أراده الله سبحانه وتعالى، باعتبار علمه السابق لا يزيد ولا ينقص، وباعتبار ما هو مسطر في اللوح ماذا؟ المحفوظ، ما في زيادة على ما أراده الله سبحانه وتعالى، باعتبار علمه وباعتبار ماذا؟ ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فيقع هذا المراد على حسب علمه الأزلي وعلى ما هو مسطر في اللوح ماذا؟ المحفوظ، في اللوح ماذا؟ المحفوظ. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إلا كان، إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا إلا كان، سواء كان من الأعيان أو كان من المعاني، سواء كان فيما يتعلق بالخير أو ما يتعلق بالشر. لكن تنتبه المسألة، وهو أن ما يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بفعل الله جل وعلا، ففعل الله جل وعلا هو هذا الذي يجب على المسلم وعلى المؤمن الإيمان به، وهو ما يسمى ب بفعل الله عز وجل، وهذا ما يسمى بالقدر الذي هو ركن من أركان ماذا؟ الإيمان. أما باعتبار مفعولاته، باعتبار مراداته، باعتبار ماذا؟ مفعولاته، فهذه فيها الخير وفيها الشر، فيها الخير وفيها مداء الشر. وحتى هذا الشر الذي أراده الله سبحانه وتعالى ماذا كونا لم يكن شرا محضا، لم يكن شرا ماذا محضا، وإنما هو شر يترتب عليه ماذا خير، علم من علمه وجهل ماذا من جهله. إذن مفعولات الله جل وعلا على قسمين، منها ما هو خير المحض، فتتوافق فيتوافق ماذا تتوافق إرادة الله سبحانه وتعالى مراده، فيقال هذا مراد يعني ماذا توافق الخير في الإرادة والمراد. وأحيانا يعني يختلف الأمر، قد يكون المراد ماذا شر ولكن الإرادة خير لأنها فعل الله سبحانه وتعالى. وحتى هذا الشر كما قلنا لم يقصد لذاته وإنما يقصد لغيره، لما يترتب عليه ماذا من المصالح، لما يترتب عليه ماذا من المصالح. لهذا قال عليه رحمة الله: ومن صفات الله عز وجل أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، لا يكون شيء. معناه كما قلنا إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيء لا يمتنع عليه شيء، لا يمتنع عليه ماذا شيء، إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا من الأشياء لا يمتنع عليه ماذا شيء. وإذا ما أراد الله سبحانه وتعالى شيئا لا يمكن أن يقع، لا يمكن ماذا أن يقع، لا لأن الله عز وجل يعجز عن وجود هذا المراد، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى ما أراده، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد هذا ماذا المراد. وكما قلنا إذا عبرنا بالإرادة المقصود بها المشيئة، فإن المشيئة والإرادة بمعنى واحد، فإن المشيئة والإرادة بمعنى واحد، وهي ما تعدد لفظه واتحد ماذا معناه، ما تعدد لفظه واتحد ماذا معناه. قال: ولا يخرج شيء عن مشيئته، لا يخرج شيئا عن مشيئته يعني إرادته، لأن المشيئة والإرادة بمعنى واحد، المشيئة تراد في الإرادة الكونية، ولا يخرج شيء عن مراده عن مشيئته، أي بمعنى إذا وقع شيء اعلم جزما أن هذا بمشيئة الله وأن هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى ماذا الكونية. لماذا؟ لو كانت حركة أو سكنة لا يمكن أن تخرج ماذا عن إرادة الله عز وجل الكونية ولا عن مشيئته ماذا سبحانه وتعالى. إذن ما حصل ما يحصل في هذا ماذا الكون فهو بمشيئة الله، ولا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل، فإن المشيئة هي الموجبة للأشياء، مشيئة الله جل وعلا هي الموجبة ماذا للأشياء. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى شيئا كونا إلا وجد، فهي المقتضية للأشياء، فهي المقتضية ماذا للأشياء، الإرادة والمشيئة. ما شاء الله سبحانه وتعالى شيئا، ما أراد الله سبحانه وتعالى شيئا لا يمكن أن يقع، لا يمكن ماذا أن يقع. ثم قال: ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره مهما يعني صغر أو كبر من هذا ماذا العالم الذي يراه ماذا الإنسان، فلا يخرج عنه ماذا، لا يخرج عن تقديره ماذا شيء، لا يخرج عن تقديره ماذا شيء، ما دام أنه من هذا العالم فقد وجد بتقدير الله عز وجل، وجد بإرادة الله عز وجل، وجد ماذا بمشيئة الله. لماذا؟ لأننا لو خصصنا الإرادة والمشيئة نقول بعض الأشياء قد توجد من دون مشيئة الله عز وجل، من دون إرادة الله، أثبتنا خالقا مع الله، أثبتنا خالقا مع الله، وأثبتنا مريدا مع الله عز وجل، ومشيئا ماذا مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد تفرد بالمشيئة وقد تفرد ماذا بالإرادة. حتى أن الإنسان أثبت الله عز وجل له ماذا الإرادة، وأثبت له ماذا المشيئة، ولكنها خاضعة لمشيئة الله وإرادة الله، لا يحصل من العبد مراداته، لا يحصل من العبد ماذا مراداته إلا إذا أراد الله، ولا يحصل من العبد يعني شيئا يعني ماذا يشاءه ماذا العبد إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله، إرادة العبد خاضعة لإرادة الله عز وجل. ولو أثبتنا تخصيصا لهذه المشيئة لهذه ماذا الإرادة خصصناها من دون مخصص، فجعلنا من يشارك الله سبحانه وتعالى فيما اختص به، وهي ما يتعلق بالإرادة الكونية وهكذا بالمشيئة. ولهذا يقول: ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. قال: ولا يصدر إلا بتدبيره، لا يصدر هذا الشيء إلا بتدبيره سبحانه وتعالى، أي ما يقع وما يجري إنما يكون بإرادة الله عز وجل، ما من حركة ما من سكون إلا والله سبحانه وتعالى قد شاءها وقد أرادها الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يصدر إلا بتدبيره ولا محيد لأحد عن القدر المقدور. عندكم القدر والمقدور في واو زائدة، عندكم بعض النسخ لعل فيها الواو زائدة، عن القدر المقدور، ما في عن القدر والمقدور، عن القدر المقدور، عن القدر المقدور عندنا في بعض النسخ والمقدور، هذه الواو مقحمة زائدة، هذه الواو مقحمة زائدة ما هي في النسخ ماذا الأصلية. قال: ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، أي بمعنى إذا قدر الله سبحانه وتعالى شيئا لا يستطيع أحد دفع هذا مدى المقدر، لا يستطيع أحد دفع هذا مدى المقدر إذا قدره الله سبحانه وتعالى، فلا محيد لأحد عن القدر مدى المقدور، ما يخلق الله سبحانه وتعالى مدى حادثة إلا وقد قدرها الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الإنسان أن يقدر شيئا إلا بتقدير الله عز وجل. قال: ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، لا يتجاوز أي لا يخرج عن اللوح المحفوظ، أي بمعنى أن ما قدره الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وشاءه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من حركة أو سكنة، من فعل أو من ماذا، من قول، من خير أو من شر، لا يخرج عن الكتاب المسطور، أي لا يخرج عن اللوح ماذا المحفوظ، معنى أن هذا مسطر في اللوح المحفوظ. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أول ما خلق القلم قال له: ماذا أكتب؟ قال: ماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير، يعني ما يكون في هذه ما يكون في هذا ماذا الكون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في حديث عبد الله ماذا ابن عمرو. فمعنى ما من حركة وما من سكنة، ما من قول، ما من فعل، ما من خير، ما من شر، ما من مصيبة، ما من حادث إلى غير ذلك، إلا وهي مسطرة في اللوح المحفوظ، إلا وهي مسطرة في اللوح المحفوظ قبلها، يعني هي في علم الله عز وجل الأزلي، أي لا تخرج عن علم الله عز وجل الأزلي وهي المرتبة الأولى، ولا تخرج أيضا عن اللوح ماذا المحفوظ، بمعنى أن ما يحصل في هذا الكون يطابق علم الله عز وجل الأزلي ويطابق ما في اللوح المحفوظ، لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان، فإن الله عز وجل علم ماذا كل شيء، ثم بعد ذلك كتب ما يكون ماذا في هذا ماذا الكون في اللوح ماذا المحفوظ. لهذا يقول: لا يتجاوز، أي لا يتعدى، لا يخرج عن اللوح المحفوظ، لا تقول أن هذا الشيء وجد لكن ما هو مسطر في اللوح المحفوظ، نقول: لا، هذه الحركة والسكنة والابتسامة والحركة والموت والحياة والحوادث إلى غير ذلك مسطر المحفوظ. ثم قال: عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد، أي ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد؟ يعتقد أهل السنة والجماعة في أفعال العباد بأنها مخلوقة لله جل وعلا، بأنها مخلوقة لله جل وعلا، وهذا قد مر معنا أن إضافة أفعال العباد إلى الله عز وجل إضافة خلق، من إضافة مخلوق إلى خالق، من إضافة مخلوق إلى خالق، والله خلقكم وما تعملون، فأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا ومضافة إلى العباد كسبا، ومضافة إلى العباد ماذا؟ كسبا وعملا، كسبا وعملا مضافة إلى العباد، لكن خلقا مضافة إلى الله جل وعلا، مضافة إلى الله جل وعلا ماذا؟ يعني خلقا، أما مضافة إلى الخلق فهي كسبا وعملا، فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، حتى ألف الإمام البخاري عليه رحمة الله كتابا أسماه خلق أفعال العباد، أسماه خلق أفعال العباد، أي بمعنى أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، كما أن العبد مخلوق أيضا فعله مخلوق لله جل وعلا، لكن ما يحصل من العبد من الأقوال والأفعال يعني مضافة إلى العبد، مضافة ماذا إلى العبد، أي أن العبد هو الذي قال وهو الذي فعل، ولهذا جاء التكليف عليها، جاء التكليف على الأقوال والأفعال والإثابة والعقوبة على أفعال منسوبة إلى العبد، لو كانت هذه الأفعال لم تنسب حقيقة للعبد من أقوال وأفعال وإنما هي حقيقتها منسوبة إلى الله جل وعلا، كيف يأتي ترتيب الإثابة وال يعني ماذا والعقوبة؟ لو أثاب العبد على شيء لم يقله ولم يفعله ما هو من العدل، ولو كذلك عاقبه على قول صدر منه أو فعل ماذا صدر ماذا منه كان هذا من الظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم، فدل على أن هذه الأقوال والأفعال منسوبة إلى العباد حقيقة يقولونها يفعلونها، وعليها يترتب الثواب والعقاب ويترتب دخول الجنة والنار، وإلا لو كانت هذه الأفعال إنما هي ماذا؟ من الله عز وجل على العباد، أي بمعنى أن العبد ليس له قدرة على قوله وعلى فعله، وإنما هي بتقدير الله، أي قدر الله سبحانه وتعالى، وليس للعبد فيها ماذا؟ قول، وليس للعبد فيها ماذا؟ فعل. نقول ما فائدة إرسال الرسل؟ ما فائدة إنزال الكتب؟ ما فائدة إقامة الحجة؟ ما فائدة أن جعل الله سبحانه وتعالى جنة وجعل النار؟ جعل الجنة يعني ماذا؟ لأهل ماذا؟ الطاعة، وجعل النار لأهل ماذا؟ المعصية. كان هذا من الظلم، إن لم تنسب هذه الأفعال والأقوال حقيقة إلى العباد كان هذا ماذا؟ من الظلم، أن يثاب الإنسان على فعل هو ما فعله وهم العدل، أو يعاقب الإنسان على فعل هو لم يفعله، هذا من الظلم، والله سبحانه وتعالى ماذا؟ منزه ماذا عن الظلم. ولهذا يقولون سبحان الله، إبطال القدر إبطال لشيء اسمه رسل، إبطال لشيء اسمه كتب، إبطال لشيء اسمه ماذا؟ حجج، إبطال لشيء اسمه تكاليف، إبطال لشيء اسمه إثابة، وكذلك يعني ماذا؟ عقوبة. لو كانت هذه الأفعال الحقيقة لا تصدر من الخلق اختيارا من الخلق كانت هذه الأشياء كالعبث، إنزال الكتب وإرسال الرسل والإثابة والعقوبة، الجنة النار إلى غير ذلك، إقامة ماذا؟ الحجج، رفع التكليف عن المجنون وعن الصغير قبل ماذا؟ سن ماذا؟ التمييز، وهكذا بعد سن التمييز قبل البلوغ، وهكذا ما يتعلق بالجاهل، هكذا ما يتعلق بالمخطئ، مع أن الشارع فرق يعني رتب على ما يتعلق بأفعال المتعمد وأقوال المتعمد عقوبات، وهكذا ما يتعلق بأفعال الخيرة إثابات، وهكذا عذر الجاهل وعذر المجنون وعذر ماذا؟ الصبي. هذا يدل على أن العبد يفعل باختياره ويقول ماذا؟ باختياره. فجاءت الإثابة وجاءت العقوبة على مقتضى قوله وفعله. أما من ينفي هذا الأمر ويقول أن الإنسان ماذا؟ أن هذا الإنسان مسير ليس له خيرة، أن هذا الإنسان مسير ليس له ماذا؟ خيرة. هذا قول مؤداه إبطال ما يسمى بالرسل، ما يسمى بإنزال الكتب، ما يسمى بالجنة، ما يسمى بالنار، ما يسمى بالإثابة، كذلك العقوبة إلى غير ذلك، إعذار من كان معذورا وعدم إعذار من لم يكن ماذا معذورا، كل هذا لا معنى له، كون الإنسان نجعله ماذا مسيرا ولم يجعله مخير. والعبارة المعروفة عند العلماء، هل الإنسان مسير أو مخير؟ نقول ما يتعلق بأفعاله مسير، وما يتعلق بأفعال الله، ما يتعلق بفعله فهو مخير، وما يتعلق بأفعال الله فهو مسير. هذه خلاصة كلام العلماء، هل العبد مسير أو مخير؟ نقول ما يتعلق بأفعال الله فهو مسير، وما يتعلق بأفعاله أعني المخلوق فهو ماذا؟ مخير. وهكذا بعضهم يجعل باعتبار يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى ماذا عليه من المصائب والحوادث إلى غير ذلك، لكن ما نحتاج، لهذا نحتاج يعني أن هذه العبارة أن تحد ولا تعد، فتقول ما يتعلق بأفعال الله فالإنسان هذا ماذا؟ مسير، وما يتعلق بأفعاله فهو مخير. فإن الإنسان يجد ضرورة من نفسه أنه هو الذي يصلي، وأنه هو الذي يصوم، وأنه هو الذي يفعل. ولهذا لو كان القدر حجة للعاصي، ولهذا يعني ما يتعلق، يأتي مبحث من كلام ابن قدامة عليه رحمة الله فيما يتعلق يعني الإنسان يفعل المعصية فيكون فيها يعني كما يقال جبري، وإذا فعل ماذا الطاعة يكون فيها قدري. كيف يكون فيها قدري؟ يعني إذا فعل يكون معتزل قدري، إذا فعل الطاعة يشعر أنه هو الذي فعلها، حالة كحال يعني ماذا اعتقاد المعتزلة بأن العبد ينفرد بأفعاله، يستقل ماذا بأفعاله، وإذا حصلت عليه المصيبة حصلت ماذا منه ماذا المعصية يقول سبحان الله ليس لي يعني ماذا في هذا الأمر حول ولا قوة، لو ليس لي ماذا في هذا الأمر حول ماذا ولا قوة، فينقلب جبريا في مثل هذا المقام، أي كأن الله أجبر على هذا الفعل. فقال بعض العلماء إذا جاءت المعاصي وإذا جاءت المعائب انقلب هذا الإنسان ماذا جبريا، وإذا جاءت الطاعات يشعر هذا الإنسان أنه الذي فعلها، أنه الذي فعله، فأصبح قدريا معتزليا، أصبح قدريا ماذا معتزليا. فلا تكون يعني كما يقول بعض العلماء، كما يقول ماذا بعض العلماء، قدري في جانب الطاعة يعني جبري في جانب ماذا المعصية، في جانب ماذا المعصية. ولهذا أهل النار لما يدخلون ماذا النار ما يتحققون بالقدر، ما يتحققون، بل يتمنون الرجع إلى هذه الدنيا، يفعلون غير الذي كانوا يفعلونه، يفعلون غير الأفعال التي كانوا يفعلونها في هذه ماذا الدنيا، ما نسبوا أن هذا بتقدير الله، ما لنا حول ولا لنا قوة، وإنما هذا ماذا مقدر عليه، ما احتجوا بهذه الحجج، لم يحتجوا بهذه ماذا الحجج. ولهذا يقول شيخ الإسلام في عبارة عظيمة جدا، أن الذي يحتج دائما وأبدا بالمعاصي بقدر الله سبحانه وتعالى فهذا أكفر من اليهود والنصارى، هذا أكفر من يفعل المعصية يقول بتقدير الله، الله عز وجل قدر عليه هذا الأمر، يفعل المعائب ويفعل المصائب فيقول هذا بتقدير الله عز وجل ماذا علي، ودائما يكثر قال هذا أكفر من اليهود والنصارى، هذا أكفر من اليهود والنصارى، يستدل على ذنوبه وعلى معاصيه أن الله عز وجل قدر عليه هذه ماذا الأشياء، أي بمعنى ينفي عن نفسه الاختيار أنه يختار هذه هذا الذنب وهذه ماذا المعصية، هذا من أشد ماذا الأقوال ومن أعظم ماذا الأقوال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد نقول أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، دلت على ذلك الآيات والأحاديث، وهذا باعتبار يعني إضافتها ماذا إلى الله جل وعلا، فهي مخلوقة، فهي خلق مضاف إلى الخالق، وباعتبار إضافتها إلى هذا العبد فنقول هي هذه الإضافة إضافة ماذا كسب، أنها ماذا من كسب ماذا العبد، من كسب ماذا العبد، ولا تناقض بين العبارتين، لا تناقض بين العبارتين. قال أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو عصمهم ماذا لما خالفوه، خالفوا في هذا ماذا الأمر، هذا يعني يشير إلى ما يتعلق بالإرادة الكونية والإرادة ماذا الشرعية، أراد ما العالم ماذا فاعلوه، أي بمعنى ما فعله العالم، والعالم هو ما سوى الله عز وجل، ما سوى الله يقال له عالم، ما سوى الله يقال له ماذا عالم، فهذا العالم ما يصدر منه ماذا من أفعال، ومنهم المكلفون، ومنهم ماذا المكلفون، هذا بإرادة الله عز وجل، هذا بإرادة الله عز وجل ماذا الكونية، ولو عصمهم لما خالفوه، لو عصمهم الله عز وجل لما ماذا خالفوه، معنى أن الله عز وجل هو الذي قدر عليهم ما يحصل ماذا منهم من أفعال، سواء كانت يعني ماذا من طاعات أو كانت من معاصي، هي بتقدير الله عز وجل، هي بتقدير الله عز وجل، ولهذا قال ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، لو شاء الله عز وجل كونا وقدرا أن يطيعوه، من المعلوم أن إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة الله لا تتخلف يعني عن المرادات، لو أراد الله عز وجل من العباد أن يطيعوه لأطاعوا كلهم، لأطاعوا ماذا كلهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني ما أراد من العباد ماذا، لم يحصل أن الله عز وجل أراد منهم هذا ماذا كونا، وإلا لحصل منهم هذا ماذا الأمر، وما من المعلوم أن الله عز وجل أحب منهم ماذا الخير، وهكذا أيضا ماذا لم يحب منهم ماذا الشر، ولكن الشر والخير بتقدير الله عز وجل، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. قال أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه، أي لو قدر الله عز وجل عليهم كونا وقدرا أن يطيعوهم ما خرج أحد عن طاعته، ما خرج أحد ماذا عن طاعته، وإنما الله عز وجل أبان طريق الخير وطريق ماذا الشر، ومن حكمته أنه ماذا هدى من هداه وأضل ماذا من أضله، ومر معنا أن من هداه الله سبحانه وتعالى إنما هذا بفضله، وأن من أضله الله سبحانه وتعالى كان ذلك ماذا بعدله، كان ذلك ماذا بعدله، والله عز وجل يعلم من هو ماذا أهل للهداية ومن هو ليس بأهل ماذا للهداية. فالشيخ يتكلم على الإرادة الكونية، الشيخ يتكلم على الإرادة الكونية، قال أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلائق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، هذا مر معنا، وهي ما يتعلق أن الإضلال والهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء، فإذا هدى كان هذا بفضله ورحمته، وهكذا إذا أضل الإنسان كان هذا ماذا بعدله وحكمته سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل ماذا من يشاء، فذاك فضله وهذا ماذا عدله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلم بعلمه ماذا الأزلي من هو أهل للهداية ومن هو من ليس أهلا ماذا للهداية، فإنه هو المالك للهداية، فإنه هو المالك ماذا للهداية، كما أنه الخالق والمالك ماذا للمهديين، للمهديين من عباده سبحانه وتعالى. قال ويضل من يشاء بحكمته، قال الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، معنى ذلك أن الله عز وجل لا تسأله لأنك ماذا مربوب مخلوق، الله عز وجل الخالق وغيره ماذا مخلوق، الله عز وجل الرب وغيره ماذا مربوب، فأنت الذي تسأل، أما الله عز وجل فلا يسأل، لماذا تسأل؟ لأنك ماذا؟ مربوب مخلوق، والله عز وجل هو الخالق وهو الرب، هو الخالق وهو ماذا؟ الرب، وهو المتصرف في هذا ماذا؟ الكون، وهو المتصرف في هذا الكون. كما أن الإنسان ولله مثل الأعلى، حينما يتصرف الإنسان في أملاكه ما يأتي إنسان ليس مالك لهذه الأشياء فيقول لماذا تتصرف في هذا الشيء، ما يعترض عليك أحد. فهكذا أيضا هذا الكون ملك لله عز وجل، وأنت من ضمن هذا ماذا الكون، مملوك ماذا لله عز وجل ومربوب لله عز وجل، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا يعني ماذا لعظيم ماذا عظيم يعني ملكه سبحانه وتعالى، وعظيم ماذا قدرته وسلطانه ماذا على خلقه سبحانه وتعالى. قال وقال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكما قلنا الشيخ ما رتب، الشيخ ما رتب يسوق الأدلة على المراتب ماذا الأربع سوقا. هذه الآية فيها إثبات القدر، هذه الآية فيها إثبات القدر، وأن كل شيء ماذا بتقدير الله عز وجل، كل شيء لا يخرج عن تقدير الله عز وجل. قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أيضا ترجع إلى ما يتعلق بأدلة القدر. وهكذا قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كذلك يعني مرتبة الكتابة، ذكر في هذه الآية مرتبة الكتابة بعد مرتبة ماذا الخلق، ولهذا ما رتب، وإلا قلنا العلم أولا ثم الكتابة ثانيا ثم المشيئة ثم بعد ذلك ماذا الخلق. الشيخ علي رحمة الله ساق الآيات سردا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قلنا هذا دليل ماذا الكتابة، أن هذه الأشياء المقدرة مسطرة في اللوح المحفوظ. ثم قال عليه رحمة الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا فيه أن الهداية والإضلال بيد الله، أن الهداية والإضلال بيد الله، فإذا هدى الإنسان فهذه رحمة ونعمة، وإذا أضله فهذا ماذا عدل وحكمة، هذا عدل ماذا وحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال عليه رحمة الله قال وروى ابن عمر عن أبيه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدق، انفرد به مسلم، انفرد مسلم بإخراجه. هذا الحديث فيه وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر. قال من يعني ماذا ما الإيمان؟ قال أن تؤمن إلى آخره، أن تؤمن ماذا إلى آخره. هذا دليل على من أدلة إيجاب ماذا الإيمان بالقضاء والقدر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا الحديث حديث أنس وهو حديث ضعيف، هذا الحديث حديث أنس، حديث المتسلسل بالفعل والقول، بالفعل والقول، أخذ بلحيته وقال بقوله آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا الحديث من طريق يزيد الرقاشي وهو متروك، من طريق يزيد الرقاشي وهو متروك، والعبرة المعنى، احنا نريد الكلام على المعنى، وهو أنها قد ورد أحاديث في الإيمان، في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. قال ومن دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر، قال وقيني شر ما قضيت، شر ما قضيت، وقيني ماذا شر ما قضيت، الحديث الذي علم اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، وقال وقيني ماذا شر ما قضيت، وقيني ماذا شر ما قضيت، أي يعني يجعل لهم ماذا وقاية من شر ماذا ما قضاه الله سبحانه وتعالى، أي من شر ما قدره الله سبحانه وتعالى. قضاء وقدر بمعنى واحد، قضاء وقدر بمعنى واحد. وهنا يتكلم العلماء على مسألة، وهو أن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا، أي لا ينسب إلى أفعاله، لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله جل وعلا. إذن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير، وهذا بيجمع أهل السنة، أفعال الله جل وعلا كلها خير، مفعولات الله جل وعلا على قسمين، منها ما هو خير فيتوافق فعله مع ماذا مع مفعوله، فكلاهما ماذا خير، وأحيانا قد يكون من مفعولات الله ما هو ماذا شر فيختلف عن فعله سبحانه وتعالى، لأن فعله ماذا خير، لكن مع هذا مفعولات الله جل وعلا لا يكون فيها ماذا شر محض، لا يكون فيها شر ماذا محض، بل الشر يقصد ماذا لغيره، الشر ماذا يقصد ماذا لغيره، لما يترتب عليه ماذا من المصالح، لما يترتب عليه ماذا من المصالح. ومر معنا مصالح كثيرة، منها التوبة، الرجوع إلى الله جل وعلا، معرفة قدر النعمة، حتى ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مفتاح دار السعادة نحو 40 حكمة من كون هذه المفعولات فيها شر، من كون هذه المفعولات فيها شر، ذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة نحو 40 حكمة. لماذا كان الشر في مفعولاته؟ لماذا كان الشر في مخلوقاته سبحانه وتعالى؟ فذكر 40 حكمة لله، وما خفي أعظم، وما خفي من الحكم، والله أعلم وأنتم ماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن ذكر هذه الأشياء ابن القيم. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال إلى آخر الكتب وبعثة ماذا الرسل. هذه مسألة يسمونها الاحتجاج بالقدر. هل يجوز الإنسان أن يحتج ماذا بالقدر؟ نقول نعم، يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر في حال، في حال المصائب لك أن تحتج بالقدر، أما في حال المعايب أيضا هذه على حالين. المعايب المقصود الذنب الذي يحصل منك، الذنب الذي يحصل قولي أو كان فعلي. فالاحتجاج بالقدر نقول نعم في تفصيل، إن كان الاحتجاج بالقدر على المصائب فلا حرج أن تقول هذا بتقدير الله، من مرض، من حادث، من موت، من حياة، من سعادة، من شقاء إلى غير ذلك، هذا بتقدير الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بفعل الله عز وجل. وأما ما يتعلق بفعل العبد، ما يتعلق بفعل ماذا العبد في باب المعايب أي في باب الذنب، يرتكب الذنب فيقول هذا بتقدير الله، نقول هذا لا يصلح أن تحتج بالقدر على المعايب. متى يحتج الإنسان بالقدر على المعايب على المعاصي؟ إذا تاب الإنسان منها وشعر أنها مصيبة نزلت عليه، فحين ترجع القسم الأول، فحين ترجع القسم الأول. أما كون الإنسان قائم على معصية الله فيقول هذا بتقدير الله، مر معنا كلام شيخ الإسلام، وأن شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول: من يحتج دائما وأبدا بمعاصيه القولية والفعلية أنها بتقدير الله جل وعلا، فهذا أكثر من اليهود والنصارى، هذا أكثر من اليهود والنصارى الذين قال الله جل وعلا في يعني ماذا في هؤلاء القوم الذين أكثر من اليهود النصارى، وهم ماذا المشركون. سيقول: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ما أشركنا ولا آباؤنا، أي بمعنى أنهم يتحققون أن هذا ماذا بتقدير الله جل وعلا. فلذا يقول شيخ الإسلام: الذي يحتج دائما بالقضاء والقدر في باب المعايب أي المعاصي وهو قائم عليها، فإن هذا يعتبر أكثر من اليهود والنصارى، يعتبر أكثر من اليهود والنصارى. إذن الاحتجاج يعني ماذا بالقدر على المعايب متى يكون؟ بعد أن يتوب الإنسان ويتخلص من المعصية ويندم عليها ويشعر أنها مصيبة من المصائب نزلت به، حينها لا حرج، كما حصلت المحاجة بين آدم وبين موسى عليه السلام. قال: فحاج ماذا آدم موسى، حاج آدم ماذا موسى. موسى هل اعترض على آدم حينما نزل ماذا من الجنة إلى الأرض أنه ارتكب ماذا ذنبا؟ لا، ما يحتج عليه بذنب قد تاب منه واستغفر رب ماذا منه، وإنما يحتج عليه ماذا بمصيبة قد حصلت، أن الذنب هذا الذي حصل منه بعد التوبة والإنابة أصبح مصيبة في حقه، أصبح مصيبة. ولهذا يجوز الإنسان احتجاج ماذا بالمصائب، احتجاج بالقدر على المصائب. ولهذا قال: حاج آدم موسى، حاج آدم موسى. قال: أنت الآن يعني ماذا تلومني على شيء ماذا قدره الله سبحانه وتعالى ماذا علي، يعني بمعنى أن هذه من المصائب وليست من المعايب. والاحتجاج على الإنسان بشيء من المصائب لا تحتج عليه، أن هذا بتقدير الله. فكانت مصيبة في حق آدم، متى كانت مصيبة؟ بعد التوبة والإنابة، لا شك أنها أصبحت مصيبة وترجع للقسم الأول، ما تكون من القسم الثاني. ولهذا يقولون: وحاج ماذا آدم موسى، وحاج آدم ماذا موسى. فهذا خلاصة مبحث: هل يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر؟ يعني ماذا يحتج ماذا بالقدر؟ نقول على قسمين: إن كان في باب المصائب ما في إشكال لأنه بتقدير الله، بل في باب المصائب يكون الإنسان يحتج بالقدر في باب المصائب، هذا من تعظيم أمر الله، لأن هذا الإنسان عظم ربه سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر يرجع إلى توحيد الربوبية، يرجع إلى توحيد ماذا الربوبية. حينما تقول هذه المصائب وهذه الحوادث وهذه الأمراض وهذا الغنى والفقر إلى غير ذلك بتقدير الله جل وعلا، أنت وحدت الله جل وعلا، أنت وحدت الله جل وعلا، وما اعترضت على ماذا على فعل الله الكوني القدري الذي يرجع إلى يعني ماذا قسمي الربوبية، هذا من تعظيم الله جل وعلا أن تحتج بالمصائب، أن تحتج بالقدر على المصائب. أما تحتج بالقدر على المعايب وأنت قائم على هذه المعايب، هذا لا يجوز. هذا ماذا؟ لا يجوز هذا ماذا؟ الأمر لا يجوز هذا ماذا؟ الأمر. قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره. يعني إنسان ما يترك الأمر، لماذا تترك الأمر؟ يقول ما يعني ماذا؟ ما هدانا الله سبحانه وتعالى، لم يهدين الله سبحانه وتعالى، وهكذا فيما يتعلق باجتناب ماذا؟ نواهيه، فواقع في المعصية ثم بعد ذلك يعتذر بالقدر، ولا يعني ماذا؟ يأتي بالمأمور ويعتذر أيضا ماذا به؟ القدر، ويعتذر ماذا به؟ القدر، مع أن الإنسان يعلم من نفسه ضرورة، يعلم من نفسه ضرورة أنه هو الذي يفعل المأمور ويقع ماذا في المحظور، ما في أحد يعني أكره واضطر أنه يفعل ماذا؟ المعصية، ولا في أحد أجبره واضطر أنه لا يفعل ماذا؟ الطاعة، ما يجد هذا من نفسه، بل يجد من نفسه أنه هو التارك وهو الفاعل، إن كان مأمورات هو الفاعل، وإن كان منهيات أو إن كان مأمورات هو التارك لها، وإن كان يعني منهيات هو الفاعل ماذا؟ لها، لا يجد إلا هذا الأمر ماذا في نفسه، لا يجد إلا هذا الأمر ماذا في نفسه. وهذا المبحث كما قلنا يحتاج إلى إطالة ويحتاج إلى ذكر أشياء مهمة، هل يعني الاحتجاج هل يجوز للإنسان؟ الاحتجاج يعني ماذا؟ على ترك المأمورات واجتناب المحظورات بالقدر، أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا ماذا الأمر. هذا مبحث موسع يحتاج ماذا إلى وقفات ماذا عندنا نتكلم عليها ونختم بها بعد ذلك هذا المبحث بإذن الله عز وجل، لأن هذا المبحث فنطيل الكلام فيها عمدا بحد دقيقة، تحتاج إلى وقوف على بعض الألفاظ والتركيز على بعض الألفاظ حتى يكون الإنسان كما يقال على بر الأمن في مثل هذه القضايا، مسائل القضاء والقدر، مسائل القضاء والقدر، مسائل الحكمة، هذه أمور ماذا مهمة ماذا جدا. بارك الله فيكم. عندي سؤال أخوان أشكر. نعم، الإرادة فعل الله والمراد مفعول الله عز وجل، مفعولات الله مخلوق، المراد مخلوق والإرادة فعل الله اسم مخلوق صفة من صفاته، المرادات أنت الآن مراد، أنت مراد لله جل وعلا. ياك الله عبد الله كيف حالك؟ طيب سؤال له ياك الله طيب الله.